العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. ما زال الحديث بنا موصولا عن أخطاء النساء خاصة وأخطاء المسلمين عامة في رمضان. من هذه الأخطاء السهر في دور الملاهي أو المقاهي بزعم إحياء ليالي رمضان. وأنا لا أدري من الذي سول لهم هذه البدعة الشنيعة، فيفطرون على الحرام وقد صاموا عن الحرام والحلال. الواحد فينا في نهار رمضان لو وجد ما لذ وطاب من الطعام والشراب أمامه وهو في شدة الجوع والظمأ لا يأكل ولا يشرب طاعة للرحمن، لأن الله حرم عليك أن تأكل أو تشرب في نهار رمضان. ولو دعت نفسك لو دعتك نفسك إلى زوجك في نهار رمضان لم تنعت، لأن الله حرمها عليك في نهار رمضان. أما هؤلاء فيصومون عن الحلال ويفطرون على الحرام، على الموسيقى، على أنغام الموسيقى، على الرقص والغناء، على المعاصي، على الدخان، على شرب الدخان في كما يسميه العامة المعسل والجوزة وهذه الأشياء، ويصطحب الرجل معه زوجته تجلس معه على المقهى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، وتجد إعلانات في بعض الجرائد عجيبة يقول لك وبمناسبة شهر رمضان فإن السحور على باخرة كذا بمصاحبة الموسيقى الحالمة، وبمناسبة شهر رمضان فتذكرة الدخول بنصف ثمنها. لا والله، يعني بيعملوا عبادة وبيجودوا على المسلمين بالطاعة. فهذا يا عباد الله. كذلك من أخطاء الناس في رمضان ترك الصلاة في رمضان. إيه والله، في ناس بتصوم رمضان ولا تصلي في رمضان، وهذا أمر عجيب، إذ أن الذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين على بعضه، اوعى يبقى إيمانك نقاوة. قال جل جلاله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن إيمانك يبقى انتقائي هذا الذي يجلب لك الخزي في الدنيا وفي الآخرة. كذلك من أخطاء أخواتنا في رمضان الصلاة في رمضان فقط. ما شاء الله، البنات يصلين، الرجال يصلون، النساء يصلين في رمضان، والمساجد الآن بعد رمضان المساجد تشكو العباد إلى رب العباد. تصلي في رمضان ليه؟ تقول لك عشان الصيام قالوا ما ينفعش إلا بالصلاة. جميل، وبعد رمضان ما في صلاة، ما في صيام. يا عباد الله، كونوا ربانيين ولا تكونوا رمضانيين. هو ربنا عز وجل قال واعبد ربك في رمضان وبس؟ لا، ربنا عز وجل قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لحد ما تموت. وهذا عيسى ابن مريم أول جملة نطق بها عليه السلام في مهده قال إيه؟ قال أنا الله، أنا ابن الله، أنا الثالث ثلاثة. لا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. خد بالك من اللي جاية دي بقى، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مش في رمضان بس يا عبد الله، مش في رمضان بس يا أمة الله، ما دمت حيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فالعمل لا ينقطع إلا بالموت. هو سعادتك بعد رمضان بتموت؟ بتبطل صلاة ليه؟ لماذا تغلق دكان الطاعة بعد رمضان؟ إن التاجر الذكي هو الذي ينتظر موسم رواج البضاعة، فإذا جاء الموسم شمر عن ساعد الجد واجتهد وكابد وواصل الليل بالنهار عشان يجمع أكبر ربح. لكن بعد انتهاء الموسم عمرنا ما شفنا تاجر بيقفل الدكان. صح. ألا إن رمضان سوق المتقين ومتجر الصالحين، فلماذا تغلقون سوق الطاعة بعد انقضاء رمضان؟ هل من صاحب عقل رشيد؟ كذا من أخطاء الناس في رمضان أن بعض الناس لا يبيتون نية الصيام من الليل. قد روى الدراقطني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. يعني ايه؟ يعني انت لما انت من المغرب وانت بتفطر كده انوي جدد النية انك هتصوم بكرة. ومن اهل العلم من قال يكفيك نية واحدة عن صيام الشهر كله في اول ليلة في رمضان، ومنهم من قال لا، بل لابد من نية في كل ليلة، وانت بتفطر كده انوي انك هتصوم بكرة. ويقولي خلاص خلاص هنوي كل ليلة الصيام، هقول بقى وانا افطر كده المغرب او وانا ايه متسحر نويت ان اصوم غدا يوم 5 رمضان شهر سنة كذا الموافق سنة كذا وكذا. ايه يا عم في ايه؟ النية محلها القلب، التلفظ بالنية بدعة، انت تتعامل مع اله يعلم السر واخفى. ما تقولش نويت، قيامك للسحور نية. نعم. لذلك من أخطاء الناس في رمضان سوء الخلق. ده رمضان من ثمرات صيامه أنه يكون عندنا أخلاق يعودنا الجود، الكرم، الزهد، الصبر، الشكر، الحلم. كثير من الناس أخلاقها تسوء في نهار رمضان. بتشوف سعادتك المواصلات قبل اذان المغرب بساعه عامله ايه؟ الناس هتتكل على بعض واللي يفوت يموت مش كده؟ وعشرين خناقه. ليه؟ هو انت لو رحت بعد الاذان بنصف ساعه لو فطرت مع اذان العشاء هتموت؟ مش قادر تصبر 10 دقائق؟ هو انت هتاكل اخر زادك؟ ما بالراحه. في ايه؟ لا، والناس يتحججوا بالصيام، يقول لك بص بقى يا جدع انت ابعد عني، انا في 600 عفريت بيتنططوا قدام عيني، انا صايم، بقول لك اهو. يعني انت صايم يعني؟ يعني هو ربنا شرع الصيام عشان اخلاقنا تسوء؟ لا. الصيام ده بيعلم الادب، بيعلم الخلق. روى البخاري ومسلم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، يعني وقاية من كل سوء، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، قلش كلام عيب وما جمعش زوجته، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، وأنا صائم. واحد شتمني ما تردش عليه، قل له أنا صائم، إني صائم. قاتلني يعني زغدني زغد، شدني من هدومي كده، قال لي هوريك نفسك، اني صائم، اني صائم. مين بيعمل كده النهارده؟ كذا من اخطاء الناس في رمضان تاخير الفطر بعد تحقق الغروب بقصد التمكين. ده ساعات كده قاعد قدام السفره قبل اذان المغرب بساعه وبيبص لطبق الشوربه كده بيقول له هيت لك. المغرب يؤذن له الله أكبر، صاحبنا كوبايه العصير في ايديه وعمال يبص لها ومعذب نفسه الله أكبر، تشرب يا عم. قلت لا، لما يتشاهد جبتها منين دي؟ أول ما يقول الله اشرب. السنة الضائعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. كذا من أخطاء الناس في رمضان الاستمرار في تناول الطعام في السحور حتى يتشهد المؤذن. في السحور بيعملوا العكس، عمال ياكل، الفجر أذن له الله أكبر، وده شغال برضه الله أكبر شغال. أشهد بتاكل ليه؟ ما الماء الأذن أذن له ولك لسه ما تشهدش. لا، في الإفطار مع أول لفظة في الأذان أفطر، وفي السحور مع أول لفظة لأذان الفجر أمسك. كذا من أخطاء الناس في الصيام المبادرة إلى الطعام والشراب عند أذان المغرب وترك سنة الترديد خلف المؤذن والدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء يعني الأذان فقولوا مثلما يقول المؤذن. متفق عليه. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الإفطار: بسم الله، اللهم بك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويدعو. الناس بتنسى السنتين دول، هو مشغول بالأكل. أتصرف إزاي يعني؟ أول ما المؤذن يقول الله أكبر أمرض بق لبن، قصرت خلاص، قول وراه. أول ما يخلص صلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الدعاء المأثور. ثم قل هذا الدعاء المأثور عن النبي عند الإفطار وادعو فإن الدعوة مجابة، وكل ما شئت بقى. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله، والحديث فيه كلام طويل ومهم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين. نور الهند وشمس فلتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد إخوتي في الله أخواتي في الله. ما زال الحديث بنا موصولا عن أخطاء النساء خاصة وأخطاء المسلمين عامة في شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يعننا جميعا على خير العمل وأن يجنبنا جميعا من كل زلل. من أخطاء الناس في رمضان رجال ونساء تأخير صلاة المغرب عن وقتها بحجة أن من السنة تعجيل الفطر فيؤذن للمغرب والناس على الموائد يأكلون الأرز واللحم ويسبكونه بشرب المرق ثم الحلوى، وبعد الحلوى الفاكهة، ثم كوباية خشاف يا حاج الله يكرمك، فين أمر الدين بتاعك؟ وبعدين كوباية شاي تقيلة بقى عشان أحبس، وبعدين كوباية قهوة دبلة عشان أفوق. عقبال ما يخلص يكون العشاء اتبنت. فلا يصلون المغرب في وقتها. لك ما هو السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. أيوة أنتوا فهمتوا تعجيل الفطر يعني إيه؟ تعجيل الفطر يعني المغرب يؤذن له الله أكبر كمراية في بقك وخلاص كده افطرت وبعدين صلي بقى المغرب. أنت رجل اذهب للمسجد التمرة معاك وأنت ماشي أو بق مية من المسجد وخلاص. وأنت كامرأة صلي المغرب الأول وبعد كده جهز الإفطار أو أعد الإفطار على المائدة قبل أذان المغرب. فإذا أذن المغرب اجمع البنات وصلي بهن جماعة في البيت. الله العظيم ده أمر خطير في معظم البيوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول جل جلاله وأقيموا الصلاة واركعوا وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كذلك من أخطاء الرجال والنساء في رمضان الإفطار على الدخان والمحرمات. كثير من الرجال أول ما المغرب يؤذن له على طول يشعل سيجارة. اتصلت علي أحد الأخوات من الكويت مرة تقول نساء أعرفهن يعيشن في الكويت غير كويتيات يفطرن على الدخان حريم. يؤذن المغرب تولع الدخان وتشرب قبل مسقط لبن قبل شرب ماء قبل خمرة تفطر عن الحلال فتصوم عن الحلال عفوا وتفطر على الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور. أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي. كذا من أخطائنا رجال ونساء في رمضان الإسراف في تناول الطعام والشراب. تأكل بنهم ده شهر الأكل. يقولك رمضان أوله مرق وأوسط حلق يعني بسكوت وكحك وآخره خلق يعني هدوم العيد. ربنا عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول إن البطنة تذهب الفطنة. وأحد مشايخي قال من كان همه بطنه كانت قيمته كالذي يخرج منها. رمضان ده شهر الاقتصاد. المسلم عموما بياكل عشان يعيش مش بيعيش عشان ياكل. كأن في المعدة مطاحن القاهرة الكبرى مطاحن الوطن العربي كله بيطحن شعار زي شعار جهنم. هل من مزيد هل من مزيد. مش كده يا عبد الله. المعدة بيت الداء والصيام ده بيجعل الأبدان تصح. مع الأسف في رمضان تجد العيادات المتخصصة في أمراض البطن ممتلئة. إزاي رمضان ده شهر الصح؟ لأنهم ما صاموا كما أمر الله وما قاموا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا من أخطاء المسلمين في رمضان إهمال السحور وتركه أو تعجيله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخر السحور. رواه أحمد. السنة أخر السحور. لما أخر السحور قبيل الفجر نص ساعة كده نتسحر نستفيد ايه؟ رقم واحد أخذنا السنة. رقم اثنين أكلنا متأخرا فتتقوى الأبدان على الصيام. رقم ثلاثة اللي قايم ده يتسحر قبل الفجر بنصف ساعة فلا يرجى له أن يصلي الفجر في جماعة وفي أول وقته. هدي النبي محمد يخلنا صلى الله عليه وسلم. كذا من أخطائنا في رمضان رجال ونساء عدم صيام الجوارح. البطن بتصوم والفرج بيصوم لا جماع ولا أكل ولا شرب. لكن هل تصوم العين؟ ده طول النهار هو وهي قاعدين قدام التلفزيون في 600 قناة وعمالة تقلب ده فيلم تمثيلية، قصة غرامية، قصة حب، غرام، عشق، هيام. صيام ايه ده؟ صيام ايه ده يا عم الحاج؟ تعمل عينك لك عينين كأعين القطط تنهش في اللحم الرخيص. يقول لك اصلي بسلي صيامي. بسلي صيامك؟ انت بتضيع صيامك اصلا. هل الاذن تصوم في رمضان ولا شغالة تسمع موسيقى وحرام وغيبة ونميمة وتحبها ترغي في التليفون مع زميلتها وزميلتها عمالة تغتاب واحدة ثانية وتقول لها كل شوية يا ستي احنا صايمين. استغفر الله. ها وبعدين حصل ايه كمان؟ استغفر الله العظيم. هو ده صيام؟ صيام نميمة وغيبة؟ هل هذه الألسن تصوم في رمضان؟ وشغالة كده وسمعت اخر نكتة واستخفاف بالمسلمين وإفك وبهتان. فين صيام الجوارح؟ أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له إلا السهر؟ رواه النسائي وابن ماجة. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ كذا من أخطائنا في رمضان ترك صلاة التراويح. في ناس مكبرة دماغها خالص، سيما النساء، فاكرة ان التراويح دي سنة للرجالة بس، لا تصليها اصلا، هتضيع التمثيلية. النهاردة هيمسكوا الحرامي اللي سرق البصلة، حلقة مهمة جدا النهاردة. قيام ايه؟ او يصلون ويصلين القيام في اول رمضان. كل ما رمضان ينسحب بساط الزمن من تحت قدمي العدد في الجامع يخف، يقل يقل يقل، يجي العشر الاواخر يظبطوا حالهم في 27 رمضان 25 رمضان في الليل الوترية وبعد كده ما تشوفهمش. هذه مصيبة، هذه مصيبة. كذا من اخطاء الناس في رمضان نقر صلاة التراويح. والنبي قال اسوأ الناس سرقة الذي يسرق في الصلاة. في ناس حرامية في الصلاة، حرامية كبار، عايزين نصلي التراويح ونلحق التمثيلية. لا ما تطولش، يعني على طول بقى مشي حالك، قل هو الله أحد. والله العظيم صليت مرة القيام في مسجد، والله الإمام بيقرأ في الركعة ببعض آية وبآية، آية واحدة، آية واحدة. قيام ليل، قيام رمضان بآية ببعض آية، أي كرش طويلة اسمها اثنين، ده قيام. هل هذا قيام يا عبد الله؟ هؤلاء ينكرون الصلاة كما ينكر الديك الحبة. كذلك من أخطاء الناس في رمضان الخطأ يقع فيه الرجال بسبب النساء، الاستدانة. كل جزها بقى رمضان على الأبواب، احنا في رجب يا أبو العيال أبو السباع، وبعدين يعني إيه؟ يعني إيه؟ فين الفوانيس؟ فين اليميش؟ فين خزير رمضان؟ اعمل حساب عشان الكحك والبسكوت والهدوم، وتقعد تكلفه بما لم يكلفه به ربنا. المفروض شهر رمضان ده نقتصد في المعايش، لا، شهر رمضان في كل البيوت له ميزانية 5 شهور أو 4 شهور، وغالبا يستدين الرجال لإرضاء النساء لإرضاء العيال. والدين أسر، والدين كما قال أهل العلم هم بالليل ومذلة بالنهار، وربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من أخطاء الناس في رمضان، الغفلة عن الزوجات وعن العيال، الغفلة عن ختام القرآن في رمضان أو ختم القرآن ختمات بلا تدبر. هي الأخت فلانة تقول لك أنا الحمد لله ختمت القرآن 3 مرات في رمضان. أقول لها أنا بقى، هل استوقفتك آية من كتاب الله؟ تقول لي ما ظنش، كلام ربنا كله حلو، فيش آية كده أثرت فيكي، زودت إيمانك، بحثت عن تفسيرها، عرفت سبب نزولها؟ بصراحة يعني ما كنت بقرأ، ما فيش وقت. لا، ليتك تختمينه مرة وتتدبرين سره. تقرأ كده معاك الورقة الخارجية الأجندة، والآية مش فاهمة معناها تكتبي رقمها وصورة ايه، تسألي الشيخ، تبحثي عن تفسيرها. أنا عايز إيمانك يزيد، مش عايز الكلب ببغاء وخلاص. نعم، كذلك من أخطاء الناس في رمضان تحرج البعض من الصيام إذا أصبح جنبا. رجل أصبح محتلما، امرأة أصبحت محتلمة، رجل جامع الزوجة قبل أذان الفجر ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر، بعض الناس بجهل لا يصوم، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أصبح جنبا في رمضان واغتسل، هذا لا يقع في الصيام. كذا من أخطائهم في رمضان صوم الحائض والنفساء، امرأة حائض أو في نفاس وتصوم وتيجي قبل المغرب بخمسة دقائق تقولك هجرح صيامي بتمرة، صيام الحائط حرام، هي مأزورة غير مأجورة، هذا خطأ يقع فيه النساء. كذا من أخطاء النساء إفطار الحامل والمرضع بدون ضرورة. هل كل حامل تفطر؟ هل كل مرضع تفطر؟ لا، الحامل والمرضع التي لا تطيق الصيام والله أعلم بحالها ولا تخادع ربها. كذلك من أخطاء النساء في رمضان إظهار إفطار المرأة، إفطار المرأة بمجرد الإحساس بدم الحيض دون أن يخرج، لك أنا شعرت بدم الحيض خرج في أثر، لا بتفطري ليه؟ العبرة بالأثر يا أمة الله، كملي. كذا من أخطاء النساء في رمضان عدم صيام المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل 40، واحدة ربنا كرمها وولدت بعد 20 يوم انقضى من النفاس وطهرت، تفضل مفطرة مع القدرة على الصيام يقولك لحد ما رابعا، غلط. إذا طهرت من النفاس قبل 40 صومي وصلي وافعلي كل ما أحله الله لك في حال طهرك. كذا من أخطاء النساء في رمضان اعتقاد بعض النساء أن الزواج في رمضان حرام. من قال أن الزواج حرام في رمضان؟ ولم يقل ربنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ ثم أخيرا الغفلة عن إحياء ليلة القدر عشر الأواخر، عايزين صيام وقيام وقرآن وذكر ودعاء، الغفلة هي مع الكحك ومع البسكوت ومع هدوم العيال وعند الخياطة، ثم الإغراق في المعاصي بعد رمضان، دي مصيبة كبيرة قوي. أول ما المفتي يقول بكرة العيد أول يوم بعد رمضان تجد صفور وتبرج وعري وكتل من اللحم البشري، رجال ونساء واختلاط في الحدائق والمنتزهات، يذهبون إلى دور السينما والمساح، يتركون الصلاة. يا مسلمين دحلكم بعد رمضان بساعات، الأكلة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة، ألا فبئس لقوم من هذا ديدنهم. أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بكتابه وبسنة نبيه وأن يجنبنا كل الزلل وأن يعنا على ما يرضاه من العمل، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغير